بسم الله عندما نسأله إنك البراء هل الخلطة تأثير في غير بهيمة الأنعام؟ نعم اختلف العلماء وذكروا أربعة أقوال لهم فيها. نعم ليس لها خلطة مطلقا أو ليس لها تأثير مطلقا، أي ليس الخلطة في غير بهيمة الأنعام تأثير مطلقا. والثاني خلاف هذا، لها تأثير مطلقا في بهيمة الأنعام وغير بهيمة الأنعام من الأثمان والزروع. نعم الثالث أنها في لها تأثير في خلطة العيان وليس لها تأثير في خلطة الأوصاف والجوار. أحسنت. نعم أنها لها تأثير، أن لها تأثيرا في الزروع دون غيرها. أحسنت. فتضم إلى تأثير بهيمة الأنعام، تأثير الزروع يضم إلى تأثير بهيمة الأنعام. هذه أربعة أقوال، والأغرب إن شاء الله من هذه الأربعة أنه ليس لها تأثير إلا في بهيمة الأنعام، هذا إن شاء الله هو الأقرب. هذا هو درسنا المتقدم، واستفدنا كثيرا من هذه المسألة فله الحمد سبحانه. ربما كنا نجهلها ونجهل كثيرا من المسائل، فالمدارسة والمذاكرة فيها خير كثير، والتدريس فيه بركة على المدرس وعلى الدارس. طيب مسألة أيضا هي تقدمت لكن هنا بأوسع من هذا، بأوسع ما تقدم قبله، مسألة تأثير الخلطة قد يكون بالنقص، مسألة تأثير الخلطة قد يكون بالنقص وقد يكون بالزيادة، تأثير الخلطة قد يكون بالنقص وقد يكون بالزيادة وقد يكون بغيرهما كما سيأتي، وقد يكون بغيرهما. مثال الأول، تأثير الخلطة قد يكون بالنقص وقد يكون بالزيادة وقد يكون بغيرهما. مثال الأول، لو كان ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة. مثال الأول أو التأثير بالنقص. مثال الأول، لو كان ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة تخالطوا بها فعليهم شاة واحدة، فعليهم شاة واحدة. ولولا الخلطة لكان على كل منهم شاه. هذا تأثير بالنقص، فاستفادوا بالخلطة النقص، وهذا تأثير بالنقص، ولولا الخلطة لكان على كل منهم شاه، وهذا تأثير بالنقص. ومثال التأثير بالزيادة لو كان رجلان لكل واحد منهما مئة شاة واحدة عليهما ثلاث شياه، هذا تأثير بالزيادة، تأثير الخلطة بالنقص وتأثير الخلطة بالزيادة، هذا مثال الزيادة. عليهما ثلاث شياء، ولولا الخلطة لكان على كل منهما شاة واحدة، ولولا الخلطة لكان على كل واحد منهما على كل واحد منهما شاة واحدة، وهذا تأثير بالزيادة، وهذا تأثير بالزيادة. وقد يكون التأثير تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر، وقد يكون التأثير تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر. كخليطين لأحدهما 40 وللآخر 20، قد يكون التأثير تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر. كخليطين لأحدهما 40 وللآخر 20، فمن الذي عليه التخفيف ومن الذي عليه التثقيل؟ صاحب 40 عليه التخفيف، أحسنت. صاحب 20 عليه التثقيل، لولا الخلطة هذا ما عليه شيء، ما عليه شيء، لكن لما اختلط صار عليه شيء بسبب الخلطة هذه. وقد يكون تأثير الخلطة في السن، وقد يكون تأثير الخلطة في السن، يعني بدل ما يخرج سن أدنى يخرج أعلى مثلا أو العكس. وقد يكون تأثير الخلطة في السن، أي في سن المخرج. كخليطين لكل منهما 36 من الإبل، كخليطين لكل منهما 36 من الإبل، فعليهم جذعة، فعليهما جذعة، وعلى كل واحد نصفها. ولولا الخلطة، يعني سن أعلى هذا، ولولا الخلطة لكان على كل منهما بنت لبون، ولولا الخلطة لكان على كل منهما بنت لبون، فحصل بها تغيير السن، فحصل بها أي بالخلطة تغيير السن، تغيير السن. وقد يكون تأثير الخلطة في الصنف المخرج، قد يكون تأثير الخلطة في الصنف المخرج، ما هو في سنه وإنما في صنفه ونوعه. وقد يكون تأثير الخلطة في الصنف المخرج كخليطين، كخليطين لأحدهما 40 من الضأن، لأحدهما 40 من الضأن، وللثاني 80 من المعز، وللثاني 80 من المعز، فعليهما شاه من المعز، فعليهما شاة من المعز، لأن المعز أكثر، لأن المعز أكثر كمالك واحد. كمالك واحد، فقد تغير الصنف بالنسبة لمالك الضان، فقد تغير الصنف بالنسبة لمالك الضان. يعني لولا هذه الخلطة مالك الضان ايش سيخرج؟ سيخرج من جنسها، ليس كذلك؟ سيخرج كبشا أو ضانا إلى آخر ذلك، سيخرج من الضان. لكن لما اختلط تغير الحال، فصار من أي جنس أخرج، من جنسه أو من جنس أو من نوعه أو من نوع الآخر، من نوع صاحبه، من نوع صاحبه ومن صنف صاحبه، فأخرج من المعز. ولولا هذا الخلطة لأخرج من حقه، وهذا سيخرج أو سيخرج من حقه، كل واحد يعني يخرج مما عنده من الصنف. لكن هذه الخلطة أثرت في الصنف المخرج بالنسبة لصاحب الضان، فهو أقل معه، وهذاك معه 80 أكثر، فيخرج من الأكثر، يخرج من الأكثر. وإذا أخرج من الأقل تجزئ، إذا أخرج من الأقل تجزئ هذه. لكن هذا الذي ذكره أهل العلم أنه إذا اختلطوا وكان بعض الأصناف أقل من إيش من الآخر، فإن الخلطة تؤثر في الصنف المخرج، فيخرج من الأكثر دون إيش دون الأقل. فيؤخذ من صاحب الثمانين. فهذه أو هذا تأثير الخلطة، فالخلطة لها أنواع من التأثير، من يعيدها؟ الخلطة لها أنواع من التأثير، من يعيدها؟ عندما نعم محمد، تأثير بالنقص، تأثير بالزيادة، تأثير بالسن، أحسنت، وتأثير بالصنع، وتأثير أيضا شيء آخر ما ذكرته، بالتخفيف والتثقيل، تأثير بالتخفيف والتثقيل. فهذه أنواع تأثير الخلطة، فلها تأثير عند أن يختلط الناس في مواشيهم، فيحصل شيء من أنواع التأثير التي ذكرت. طيب، مسألة أخيرة فيما يتعلق بالخلطة، وإن شاء الله غدا نأخذ غير هذا مما يتعلق بنفس الحديث أيضا، فإن الحديث اشتمل على مسائل كثيرة. مسألة إذا ظلم الساعي وأخذ من مال أحدهما زيادة على فرضه، إذا ظلم الساعي وأخذ من مال أحدهما زيادة على فرضه، فهل يتراجعان في هذه الزيادة؟ يعني صورة المسألة، هذا له 40 وهذا له 40 مثلا، فأخذ من مال زيد 2 ظلما وعدوانا وبغيا، أخذ من مال زيد 2، والذي يأخذ الفرض ما هو الذي يأخذه؟ واحدة فقط، اعتدى هذا الساعي وأخذ 2 من مال زيد، وعبيد ما أخذ من ماله، أخذ 2 من مال زيد، فهل يرجع زيد على عبيد في الزايد هذا الذي أخذه ظلما، أو لا يدفع زيد لعبيد، أو لا يدفع عبيد لزيد إلا النصف فقط بالنسبة للشاه الشرعية التي هي الفرض؟ أما الزيادة ما لي دخل، هو ظالم، ونسأل الله يعني أن يعينك على ظلم هذا، هو اعتدى عليك وبغى عليك وأخذ من غنمك زيادة، فأنت ليس لك عندي إلا إيش؟ إلا المشروع، وهو النصف بيننا، أنا لي 40 وأنت لك 40، فبيننا إذا أخذ شاء ندفع، أنت تدفع نصف وأنا أدفع إيش؟ أدفع نصف. أما الزائد أنا ما لي دخل فيه، هو اعتدى وبغى عليك، فلا ترجع علي، فليس لك شيء عندي إلا إيش؟ إلا النصف فقط، وهذا ظالم وباغي، والله سيحاسبه على ظلمه ويفصل بيننا وبينه، أما أنك ترجع علي أنا ما لي دخل، هو الذي اعتدى. فيقول كيف ما لك دخل، نحن شركاء، لو أخذ من حقك أنا سأتحمل، نحن شركاء، كيف الآن تتنصل تقول ما لي دخل؟ هذه هي المسألة المقصود بها. إذا ظلم الساعي وأخذ من مال أحدهما زيادة على فرضه، فهل يتراجعان في هذه الزيادة؟ طيب، الجواب، إذا أخذ الساعي أكثر من الواجب بغير تأويل، أما إذا كان بتأويل يرجع، إذا كان بتأويل وما هو ظلم محض يرجع. إذا أخذ الساعي أكثر من الواجب بغير تأويل، فأخذ مكان الشاشتين، أي أخذ عن 40، أي أخذ عن 40 شاة لمختلطين شاتين من مال أحدهما، أي أخذ عن 40 شاة لمختلطين شاتين من مال أحدهما، أو يأخذ جدعة مكان حقة، جدعة أرفع، لم يرجع على صاحبه إلا بقدر الواجب، لأن الزيادة ظلم، فلا يرجع بها على غير ظالمه. فحينئذ يرجع على خليطه بنصف شافقة، فحينئذ يرجع على خليطه بنصف شافقة. وهذا معنى قوله بالسوية، وهذا معنى قوله بالسوية. أما هذه الشياة أخذها ظلم عليك، كيف ترجع علي أنا؟ هذا ظالم، أخذ من شياتك يعني شاة زائدة ما له حق وظلمك، فلا ترجع إلا على هذا الظالم، أما أنا ما ظلمتك في شيء. وهذا معنى قوله بالسوية. وقال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام فيها قولان للعلماء أظهرهما يرجع، أي هذه المسألة. وقال شيخ الإسلام تقي الدين، وقال تقي الدين وهو شيخ الإسلام فيها قولان للعلماء أظهرهما يرجع، وقال الصنعاني في السبل بعد أن ذكر قول الشارح وهو المغربي، بعد أن ذكر قول الشارح وهو المغربي وهو يماني أيضا، الشارح بلوغ المرام هو المغربي، والصنعاني اختصره وأضاف إضافات جميلة، وإن البلوغ بالنسبة للسبل هو للمغربي في الأصل، شرح البلوغ وجاء الصنعاني اختصر ذلك الشرح وزاد عليه. وقال الصنعاني في السبل بعد أن ذكر قول الشارح المغربي أن في قوله بالسوية، أن في قوله بالسوية دليل، هذا قول الشارح، أن في قوله بالسوية دليل على أن الساعي، دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما، دليل على أن الساعي، أن في قوله معذرة، أن في قوله بالسوية دليلا، اسم إن مؤخر، أن في قوله بالسوية دليلا على أن الساعي إذا ظلم أحدهما فأخذ زيادة على فرضه، فأخذ منه زيادة على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه، فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة، من الواجب دون الزيادة. انتهى كلام هذا المغربي. قال الصنعاني كذا قال في الشرح، قال الصنعاني كذا قال في الشرح. ولو قيل مثلا إنه يدل، أي قوله بالسوية، ولو قيل مثلا إنه يدل على أنهما يتساويان في الحق والظلم، ولو قيل مثلا إنه يدل على أنهما يتساويان في الحق والظلم لما بعد الحديث عن إفادة ذلك، انتهى. ولو قيل مثلا إنه يدل، أي قوله بالسوية، على أنهم يتساويان في الحق والظلم لما بعد الحديث عن إفادة ذلك، انتهى. وهذا القول قوي، قول شيخ الإسلام وترجيح شيخ الإسلام مع ما أشار إليه من الاستظهار الصنعاني، أي أنه ما هو بعيد عن مدلول الحديث أنهم يستويان في الحق والظلم، هم اختلطوا فيستويان في الحق وفي الظلم، لماذا نحمل هذا؟ هو كل غنم واحد، غنم واحد لهم، ينزل هذا المشترك منزلة إيش؟ منزلة مال الواحد، فإذا ظلم هذا معنى ظلم هذا، هذا غنمه مشترك، إذا ظلم زيد معنى ظلم عبيد، اعتدى على مالهم المشترك، فلماذا إذا أخذ الساعي زيادة يتنصل زيد؟ يقول لا مالي دخل، هذا أخذ من حق عبيد وأنا مالي دخل، ولو أخذ من حقه لرجع إيش؟ ربما يرجع على ذاك، يقول هات حقي، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أسلم القول، أن الزيادة التي يأخذها يشترك فيها الإثنان، المأخوذ منه وغير المأخوذ منه، فإنهما يشتركان بهذه الخلطة في الحق والظلم، فما أخذ منهم بالحق هذا لا شك فيه، وما أخذ منهم أيضا بالظلم والعدوان والبغي يشتركان فيه. هذا هو الأظهر والله أعلم، وهو الذي استظهره شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام: فيها قولان للعلماء أظهرهما يرجع، وإلا بعضهم نقل الاتفاق على أنه لا يرجع إذا أخذها ظلما، لكن شيخ الإسلام ينقل الخلاف، فيه خلاف واستظهر ما سمعته. ذاك قول أكثر أهل العلم أنه لا يرجع إذا أخذها عدوانا، لكن شيخ الإسلام ينقل الخلاف بين أهل العلم ويستظهر خلاف مشتهر. وإن أخذ الساعي، انتهى كلام صنعان. وإن أخذ الساعي، وإذا أخذ الساعي بتأويل، وإن أخذ الساعي بتأويل مثل أن يأخذ الصحيحة عن المراض، وإن أخذ الساعي بتأويل مثل أن يأخذ الصحيحة عن المراض والكبير عن الصغار، والكبير عن الصغار، فإنه يرجع بالحصة منها، فإنه يرجع بالحصة منها، لأن ذلك لاجتهاد الإمام، لأن ذلك لاجتهاد الإمام، فإذا أداه اجتهاده، طيب لأن ذلك لاجتهاد الإمام، انظر المغني يكفي هذا، فإنه يرجع بالحصة منها، لأن ذلك لاجتهاد الإمام، معنى إذا أدى اجتهاد إلى هذا الشيء فإن اجتهاده معتبر. المغني الثاني 83 و400. وإنما مسألتنا فيما إذا أخذها ظلما محضا من غير اجتهاد، فإذا أخذ الزيادة ظلما محضا من غير اجتهاد فلا يرجع عند جمهور أهل العلم، والصحيح أنه يرجع، وهو استظهار شيخ الإسلام رحمه الله. لكن إذا أخذ الصحيحة عن المريضة واجتهد في ذلك وقال المريضة هذه ما تجزئ، ما نريد شيء، أنتم الآن غنمكم مراض وصحاح إلى أخذ ذلك، وأخذ الصحيحة، أو أخذ الكبيرة عن الصغيرة، أي في السن، أخذ الكبيرة في السن عن الصغيرة، وحقه أن يأخذ السن الأصغر في مثل هذا، لكن ارتقى فأخذ السن أكبر، والفريضة التي بينهم أن يأخذ الأصغر في السن، وهو أخذ الأكبر. فإذا اجتهد في هذا وأداه اجتهاد إلى هذا الشيء من غير حيف ولا جنف وظلم، فهذا يرجع إلى اجتهاده. وعلى هذا إذا كان اعتبرنا اجتهاده في هذه المسألة فإنه يرجع إليه بالحصة، فيقول أخذ كبيرة من عندي وكان ينبغي أن يأخذ الصغيرة، لكن أخذ علي من مالي الكبيرة، فيرجع على صاحبه بكم هذه الكبيرة؟ ب200,000. فيتقاسمونها فيما بينهم، ولا يقول نحن مالك شيء عندي، كان ينبغي أن يأخذ الصغيرة واعتده أخذ الكبيرة، وإيش عندي؟ هذا ظلم منه، فلا ترجع إليه. فيقال هذا ما هو ظلم، وإنما هذا اجتهاد لهذا الشخص، الظلم في المسألة الأولى. لكن المسألة الثانية إذا أداه أو أدى نعم اجتهاده إلى أنه يصنع هذا ويقول نأخذ هذا مكان هذا، فإنه يرجع أحدهم إلى الآخر إذا أخذ من غنمه في هذه الحالة، ولا ينبغي إسقاط إهدار الحق الذي عليه من أجل أنه أخذ الأكبر وكان ينبغي أن يأخذ الأصغر، وهو أخطأ فلا تحملني خطأ، ما نقول ظلم، أخطأ فلا تحملني خطأ، لا، هنا يتحمله هذا وهذا، كلاهما يتحمل هذا الاجتهاد الذي اجتهد به الساعي. هذا إن شاء الله به نكون قد انتهينا من شيء مما يتعلق بمسألة الخلطة، وكل ذلك تفسير للغريب، لكن استطردنا في ذكر مسائل الخلطة، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بما ذكر من الأصناف الزكوية، الإبل والغنم، وأسنان الإبل والغنم، والعدد الذي يكون فيه ابتداء الزكاة أو النصاب ابتداء ما هو، هذا يأتي إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.